صوت واضح. الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الماتع كتاب التوحيد. وانتهينا بفضل من الله تبارك وتعالى في استنباط بعض الفوائد من هذا الكتاب، إلى أن وصلنا إلى الباب التاسع عشر، وهو باب ما جاء من الترغيب في من عبد الله عند قبر رجل صالح. وشرعنا في شرحه واستنباط بعض الفوائد المأخوذة في هذا الحديث، إلى أن وقفنا عند المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في آخر الباب، وهي عادته في كل الأبواب يأتي. طيب، ما في صوت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت الآن أحسن؟ طيب، الحمد لله تعالى. نرجع إلى شيخ الإسلام. فعادته رحمه الله تبارك وتعالى أنه يأتي بالباب فيستدل بالآية وبالحديث، ثم يأتي بالمسائل التي يراها أنها تستنبط من الأبواب أو من الباب الذي يبتغي أو يبغي إيصاله إلى الناس. فهذه المسائل، وكما ذكرنا في أول الكتاب ولا بأس بالإعادة، أن هذه الأبواب وهذه المسائل تدرب طالب العلم على كيفية استنباط الفوائد. فمثلا تنظر إلى حديث ما ذكره الشيخ، ثم تنظر إلى المسائل. فكذلك لو نظرت في كتب الشروح التي اعتنت بشرح السنة كفتح الباري لشيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وكذلك كتاب شرح مسلم للإمام النووي، وكذلك عمدة القاري وغيرها من الكتب التي اعتنت بالشرح، فتجد الإمام يشرح كل كلمة في الحديث، ثم يقول وفيه، أي في هذا الحديث يؤخذ منه كذا وكذا وكذا. فهذا فيه تدريب لطالب العلم على كيفية استخراج الفوائد المستنبطة من الحديث، وكذلك في الآيات، وكذلك في الآيات. ولكن هنا تحذير، وهو أن الإنسان لا يسعه أن يجتهد في شيء لم يجتهد فيه الأولون. بمعنى لا يستطيع إنسان أن يخرج علينا بتفسير آية أو بتفسير حديث لم يقل به أحد من العلماء فيشتهر رأيه، إلا أن يكون موافقا للأدلة الشرعية. أما أن يكون موافقا للعقل أو للهوى أو لغير ذلك أو للمذهب أو لغير ذلك فهذا مردود. أما إن كان موافقا للشرع ومعمور به وغير ذلك كما حال الأحاديث الضعيفة، فكثير من أهل العلم يرى أن هذه الأحاديث يعمل بها في فضائل الأعمال، ولكن لا نستطيع أن ننسب هذه الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك هذه الفوائد التي ممكن أو من الممكن أن يستنبطها ويستخرجها طالب العلم من الكتب فقد تكون لم ينص عليها أحد بهذه اللفظة. يعني مثلا يقول أحد العلماء سواء من المعاصرين أو من المتقدمين، يقول مثلا كلمة يشرح حديثا فيقول وفيه من الممكن أو من الجائز أن يؤخذ من الحديث فعل كذا وكذا، فهذه الفوائد اجتهادية. ولكن إن كان الأمر متعلق بالشرع فلا بد أن يكون الشرع هو الحكم والحاكم على هذه الفوائد، خاصة في العقيدة وفي الفقه في الحلال والحرام. أما في الآداب وغير ذلك فقد يؤخذ منه بعض الأمور ويعني لا يشدد في مثل هذه الأمور كالزهد والقارح والأدب وغير ذلك بما فيه من تزكية النفس. تكلمنا عن أو قلنا هذا الكلام لأن بعض الناس يرى أن بوسعه أنه يخرج عن نطاق أهل العلم ويجتهد في بعض الأمور التي لا مجال فيها للاجتهاد، مثل أمر ما اختلف المتقدمون والمتأخرون والمعاصرون على في أمر ما اختلف أو كان المتقدمون والمتأخرون على أن المسألة فيها قولان فلا يسمح لأحد أنه يأتي بقول ثالث. وكذلك المسألة التي فيها خلاف لا يمكن أن نقول أن فيها إجماع، والعكس صحيح قد يكون هناك إجماع من أكثر من عالم ينص على أنه إجماع أو على أنه اتفاق، فلا تظن أنك تصف هذا الإجماع باجتهادك أنت فهذا مرفوض. فبعض من ينظر في كتب السنة أو في الآيات نقول له عليك بالغرز الأول، أما ما يربطه البعض من قولهم كان ترك الأول للآخر، نعم تركوا كثيرا، ولكن لنجتهد على الأصول التي ساروا عليها ولم يخالفوها. أما أن نخرج عن النص ونخرج عن الشرع ونخرج عن مفهوم الاجتهاد وغير ذلك ونعمل الأهوات والضلالات فهذا يرفض تماما. فالإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب يدرب طالب العلم كيف يستنبط المسائل. ففي الباب التاسع عشر بعد ان شرحنا او قرأنا كلام اهل العلم في شرح هذا الباب وصلنا الى المسائل التي استنبطها شيخ الاسلام، فيقول رحمه الله تبارك وتعالى فيه مسائل، اي في الباب التاسع عشر باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على هذا، بل جعل الوعيد الشديد لمن عبد الله عنده، لا تقل لمن عبد الله تسقط، ولكن قل لمن عبد الله عند ماذا؟ عند قبر رجل صالح، ومن باب أولى عند قبر رجل لا تعلم صلاحه أو فساده. يكون الشاهد أن هذه العبادة وإن كان صاحبها صاحب نية حسنة إلا أنها لا تصح عند قبر أي كان هذا القبر، رجل صالح أو غير صالح. فإذا كان صاحب القبر رجل صالح فهذا ينفع صاحب القبر ولا ينفع الذي يعبد الله تبارك وتعالى عنده، بل يضره، لأن هذا يضره إلى الشرك بالله عز وجل. فيقول الإمام ما ذكر أو ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا، أي جعل أسوارا ومكانا متعبد فيه الله عز وجل عند القبر. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بنوا على قبره مسجدا، قلنا أنهم جعلوا على القبر أسوارا واتخذوا هذا المكان مكانا للعبادة لله عز وجل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احذروا أن تفعلوا هذا بقبري. وهذا النص أو هذا المفهوم جاء نصا منه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند مسلم من حديث جندب بن عبد الله. فاتخاذ المسجد هو المسجد هو القبلة أو المكان الذي يتعبد فيه لله عز وجل. فكان من كان قبلنا من اليهود والنصارى إذا وجدوا رجلا صالحا أو عبدا صالحا مات أقاموا على قبره المسجد، أي مكانا يعبدون الله تبارك وتعالى عندهم ويتخذونه قبلة اتجاها ووجهة لهم. ولو كان صاحب الفعل له نية حسنة، فكما ذكرنا قبل ذلك قاعدة ولابد أن تحفظ هذه القاعدة، أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. بمعنى وضربنا لذلك مثالا، لو قام رجل بسرقة مال، ذهب فسرق المال من رجل آخر، فإذا سئل لماذا سرقت هذا المال قال لأبني به مسجدا أو لأنفقه على الأرامل والأيتام أو لأشتري به مثلا مصاحف أو أنفقها على الفقراء والمساكين، هل هذا الفعل يجوز؟ قلنا أن النية الصالحة وإن كانت نيته صالحة أنها لا تصلح العمل الفاسد، العمل أصله فاسد، فالنية لا تصلح العمل الفاسد. أما العكس فالنية الفاسدة تفسد العمل الصالح. رجل يصلي عمل صالح ولكن نيته يصلي من أجل الناس أو من أجل إنزال السيف وإقصاء السيف من على رأسه أو من على رقبته مثلا، أو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله تقية ولم يرد بها وجه الله، وهذا سمعناه كثيرا من بعض الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله أو لا إله إلا الله، هل هذا يعد من الأعمال التي تقبل؟ لا تقبل أبدا، لأن نيته فاسدة لأنه تمثيل أو تهريج أو نزاع أو غير ذلك. فالنية الفاسدة تفسد العمل الصالح وإن كان عملا صالحا ولكن لا يتقبل. يقول والثانية النهي عن التماثيل وتغليظ الأمر في ذلك. النهي عن التماثيل وكما ذكرنا قبل ذلك أشد حرمة التماثيل أشد حرمة من التصوير. التصوير التي مرسومة باليد يحاول الرسام مطابقة الحقيقة بالرسم بما يرسمه فهذا منهي عنه، هذا أشد من غيره. والتماثيل أشد من الصور. أما التصوير الفوتوغرافي المعروف مؤخرا فبعض أهل العلم يرى أن هذه الصورة صورة فوتوغرافية لا تدخل في هذا الوعيد لأنها ليست بصورة والعلة التي من أجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم التصوير هو أنهم يظاهرون أو ظاهرون بها الله عز وجل، لذلك يأمرهم الله عز وجل أن ينفقوا فيها وما هم بفاعلين. فكذلك التماثيل والصور المرسومة باليد. أما الصور الفوتوغرافية فهي ليس للإنسان فيها أي شيء، إنما هي صورة تبقى الأصل، كما أن الإنسان ينظر إلى المرآة أو ينظر إلى مثلا ماء ساخن فيرى وجهه فيها أو غير ذلك. والمسألة لها يعني بسط لعل المقام أو المقام لا يسع لذلك، ولعل بعض المشايخ ممن يدخل في هذا المعهد المبارك يقوم بتفصيل هذه المسألة وشرحها شرح مفصل. ولكن التماثيل من أشد الأمور المحرمة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ألا يدع تمثالا إلا طمسا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مكنه الله عز وجل من البيت الحرام فكان حول البيت 360 صنما، فكان بيده عصا، فكان كلما مر على تمثال أوقعه على الأرض. فلو كان جائزا لتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وبعض هؤلاء بعض هذه التماثيل كانت لأناس صالحين كاللات والعزى وغيرهم كما سوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الثالثة العبرة في مبالغته في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اللعنة على اليهود والنصارى ليس اليهود فحسب وليس النصارى فحسب، بل على الاثنين مع اليهود والنصارى. العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكر لهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا أن التماثيل محرمة، وقد فعل ذلك بنفسه كما مر بنا بتكسيره للأصنام التي كانت حول الكعبة، وبأمره لعلي رضي الله عنه أن لا يدع تمثالا إلا طمسا. فهذه الأمور كانت في حياته، ثم قبل موته بخمس أي بخمسة أيام قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا أو خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت على بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم. وهذا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. يعني الإنسان إذا شعر بمرضه الشديد فربما يأتي إلى وصية فيوصي بها أبناءه أو أهله من زوجته أو من أمه وأبيه وغير ذلك، يوصيهم بما يعني ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم بهذا يدل على عظم هذا الأمر عند النبي وعند الله تبارك وتعالى. فيقول الإمام: ثم قبل موته بخمس قال ما قال. ثم لما كان في السياق، أي في سياق الموت وفي نزع الموت، لم يكتفي بما تقدم، لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، بل وضح الأمر وحافظ على التوحيد وحمى حمى التوحيد حتى لا يقع أحد من المسلمين في الشرك. ولكن قدر الله نافذ، وقع بعض الناس من المسلمين في مسائل شركية وفي اختلاف في العقائد أو في العقيدة، فخرجت هذه الفرق وكانت على أشكالها تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت، طبق يقرح خميصة له على وجهه، وهذا الأمر كان في حالة الاحتضار للنبي صلى الله عليه وسلم. فمع ذلك يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا لعن اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى التوحيد في حياته وقبل مماته وعند مماته. فلا بد أن يكون هذا الأمر أسوة للجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم أسوة للمسلم، ألا يدع الدعوة إلى التوحيد في كل زمان وفي كل مكان. لا يقول مثلا: أبدأ بالتوحيد ثم بعد ذلك أفعل كذا، أو نبدأ بالأدلة العقلية، أو نأتي بالناس أولا وغير ذلك. وهذا كله مرضود. أولا علم الناس من هو الله، كيف يعبدون الله، صفات الرب سبحانه وتعالى من أجل أن يحبوه. فإذا أحبوا الله عز وجل أطاعوه، وإذا أحبوه سبحانه وتعالى أحبوا ما عنده من جنات ونعيم، وإن خافوه من أسمائه وصفاته خافوا بطشه وخافوا عذابه سبحانه وتعالى. فإذا أقاموا على الصراط أقدنا نبين لهم هذا الفعل وهذه أفعال وهذه الأقوال وغير ذلك مما يأتي بعد ذلك من أمور في الدين بعد التوحيد. ولكن التوحيد أولا، والتوحيد نهائيا أيضا وأخيرا، فليس أولا فحسب ولا توقف، بل التوحيد معنا في كل مكان وفي كل زمن. لا يدع التوحيد أحد من المسلمين أبدا في أي مكان. إذا وجدت مخالفة فلا بد أن تغير، ولكن على رزق بحكمة وموعظة حسنة. عليك بالرفق، ما كان الرفق في جيب إلا زانة، وعليك باللين، وعليك بأن تفهم معنى الدعوة إلى الله عز وجل، وما هي غايتك في الدعوة إلى الله عز وجل. هل غايتك أن يقال أن الشيخ الفلاني يدخل أو يتكلم أو يقيم محاضرات أو يكتب في مجلة كذا أو في أو يؤلف كتابا أو يحقق كتبا، أم غايتك وجه الله تبارك وتعالى؟ سؤال لا يجيب عليه أحد على وجه الأرض إلا أنت. الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نهيه عن فعله عند قبره. ما هذه الضوائر؟ نهيه أي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله. فعل ماذا؟ فعل اتخاذ القبور مساجد، أو اتخاذ المساجد عند القبور أو على القبور، سميها كيف شئت. عند القبور أي بجوار القبور، أو على القبور أي بجعل القبر داخل المسجد. عند قبره أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر المسلمين من هذا الفعل قبل أن يوجد قبر، وهو حي، يحذر من اتخاذ قبره فيه ما بعد ذلك أن يكون مسجدا. وهذا فيه دليل على أن النبي يعلم أنه سيموت. هذا فيه رد على أبسط الردود على أو أسهل الردود على من يزعم أن النبي لم يمت، أن النبي لم يمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحذر من هذا، من اتخاذ قبره وهو حي. فأين قبر؟ كان لم يكن قبر قبر، يعني لم يكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجد. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم بما سوف يكون، أن يتخذ هذا القبر مسجدا، أي يجعله الناس قبلة له ومكانا يعبدون الله، وإن كانت نية صالحة يعبدون الله، ولكن أخطأوا في اختيار البقعة أو اختيار المكان، لأن هذا المكان مكان قبر وليس مكان للعبادة. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، وهذا في الغالب ولكن وليس في كل الأنبياء، وإلا فهناك أنبياء انتشر لا نعلم أين قبورهم أو أين قبورهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعض قبور هؤلاء الأنبياء. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يرقى القبول عند كل مسلمين، كل من شهد لله عز وجل أو لله عز وجل بالوحدانية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة لابد أن يصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شكك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ويرده جحودا منه فهو كافر. ومن شكك في كلام الله تبارك وتعالى فكذلك أيضا يكون كافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود والنصارى ممن سبقوه، يعني الذين سبقوه من أصحاب الشرائع من اليهود والنصارى كانوا يفعلون هذا بأنبيائهم. لا يقول مثلا أحد أنا ذهبت إلى كنيسة فلم أجد فيها قبر أو لم أجد فيها مثلا تمثالا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عمن كان سبقه أو الغالب على اليهود والنصارى. أما تغيير بعض اليهود والنصارى عليهم لعين الله المتتابعة لبعض هذه الأمور فليست حجة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود والنصارى وأطلقوا اللحى وحفوا الشرائب. خالفوا اليهود، علينا أن نخالف اليهود بأن نطلق اللحى، نعفو اللحى أو نعفي اللحى ونخف الشوارب. طيب لو وجدنا نصراني أو اجتمع النصارى واليهود على إعفاء اللحى، هل يجوز لنا أن نحلق اللحى لمخالفاتنا لهؤلاء اليهود والنصارى؟ نقول لا يجوز أن نخالفه بمخالفتنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بدلوهم لا بد أن يكون المسلم ثابتا على طاعة الله وطاعة رسوله. فهذا فيه تشبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد. فلا يأتي آت ونقول بعض الكنائس الموجودة ليس بها قبور، نقول هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب اللعن أنهم كانوا يفعلون هذا، سواء استمر عليه او لم يستمر. يقول الامام السادسة لعنه اياهم على ذلك، اي ان هؤلاء اليهود والنصارى لما اتخذوا قبور انبيائه مساجد وهو فعل قبيح استحق كل منهم اللعنة من الله تبارك وتعالى او من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابعة ان مراده تحذيره ايانا من عن قبره، اراد النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك، فاني انهاكم عن ذلك. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام، ويدخل فيه كل من جاء بعد الصحابة نبي أولى. لماذا؟ لأن الصحابة أبعى بالناس عن الوقوع في الشرك، أبعى الخلق بعد الأنبياء والمرسلين في الوقوع في الشرك أو في الشرك هم الصحابة الكرام، لأنهم آمنوا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا كاملا. وإن كان الإيمان يتفاوت فيما بينهم، إلا أن أقل الصحابة إيمانا بأعلى أو لا يساويه أحد، بل لو اجتمع عدد كثير من الصالحين أو من العباد أو من التابعين الذين هم في الأفضلية بعد الصحابة لا يساوي أقل الصحابة قدرا. وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له توقير وله تعظيم، ولكن هذا الخطاب يكون لمن جاء من جاء بعد الصحابة من باب أولى، لأنهم أحرى من غيرهم في الوقوع في الشرك. الصحابة رأوا النبي ورأوا الوحي ينزل على رسول الله وتطبيق الوحي وعتاب الله عز وجل لرسوله في بعض الأمور وتوفيق النبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى في أمور وأمور لا يستطيع أحد أن يتخيلها، يرون المعجزات في مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتلأت قلوبهم بالإيمان وبمحبة الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف يتصور انهم يجعلون المسجد او يعبدون الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك لم نجد مثلا في الكتب انهم كانوا يتبركون بهذا القبر او يشد الرحال احدهم ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا رجع الى بلده قال زرت قبر النبي، بل يقول زرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأن مراده تحذيره إيانا أي المسلمين ممن جاء بعد الصحابة، وإن كان الصحابة يدخلون في الخطاب، ولكن من جاء بعد الصحابة أولى من الصحابة في هذا الخطاب. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، لماذا؟ لئلا يتخذ مسجدا. لو برز قبر النبي صلى الله عليه وسلم وظهر للناس لكان هذا المكان مكان تجد فيه المعارك ليل نهار من أجل أن يتورك الإنسان بالصلاة في هذا المكان أو بالقرب منه. لو ذهب أحد منكم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سيجد المكان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أي قطعة من قطع الجنة، فتجد الناس يقتتلون في هذا المكان قتال شديد جدا في هذا المكان، إلا أن بعض السلطات في المملكة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحاولون يعني تهيئة الأرض أو تنظيم المكان مثلا للمصلين، فالجميع يتمنى أن يصلي في الروضة فكل من الناس يتمنى أن يكون في جوار أو في المكان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأفضليته وبأن أن هذا المكان من الجنة. طيب هذا المكان بعيد عن قبر النبي، فما بالنا لو كان قبر النبي بارزا للناس دون هذه الجدران التي حوله؟ ما الذي كان يصنع بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أشك أن هذا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بارزا للناس لاتخذه الناس وثنا يعبد من دون الله عز وجل. هذه أولا. ثانيا، سيسرق قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في هذه الحراسة الشديدة، وأكثر من مرة محاولة سرقة قبر أو جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يحفرون الأنفاق بعيدا عن المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليصلوا إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفرون تحت قبره صلى الله عليه وسلم ويأخذون جسده، ولكن سرعان ما يكتشف هذا الأمر، فهذه المحاولات سرقت جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت حراسات شديدة جدا فما بالنا بدون هذه الحراسات، وما بالنا بدون هذه الجدران وهذه الحوادث التي بيننا وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. قبره مسجدا لا يكون ظهر، إن اليهود والنصارى كانوا مثلا يصلون كصلاتنا فيها سجود بهذه الهيئة وركوع وغير ذلك، ولكن كانت لهم صلاة يتعبدون الله عز وجل بها. والمسجد المعني به هو المكان، هي الوجهة أو القبلة أو المكان الذي يتعبد الإنسان فيه لله عز وجل، يتعبد الإنسان فيه لله عز وجل. فبنوا على قبره مسجدا، أي بنوا على قبره مكانا يعبدون الله فيه أو عنده، أو يتخذونه قبلة وجهة، يتخذون هذا القبر بعد بناء مثلا سور هذا القبر وجهة قبلة لهم. العاشرة، أنه قارن بين ما اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. هذا في قول في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام أحمد، قال مرفوعا، قال إن من شرار الناس، يعني أن الناس فيهم الخير وفيهم الشر، فمن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذه أولا، من تدركهم الساعة وهم أحياء، وكما ذكرنا قبل ذلك الحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، يعني فيه ذكر الله عز وجل. وهنا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، الساعة وهم أحياء، هذا في آخر الزمان. والذين يتخذون القبور مساجد، أي في الدنيا في الحياة قبل قيام الساعة. فقارن بين الناس الذي يقام عليه أو تقام عليهم الساعة وليس فيهم خير. لماذا؟ لأنهم من أشر الناس، من أشر الناس. ثانيا، أنهم ليس فيهم من يذكر الله عز وجل ويقول الله، ليس فيهم خير وليس فيهم من يذكر الله عز وجل. وكذلك الذي يتخذ القبور مساجد أو يتخذ المساجد على القبور أيضا ليس فيه خير وهو من شرار الناس. فهذه القرينة، يعني المقارنة أو الإقرار بين شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء الذين يموتون في آخر الحياة في هذه الدنيا قبل قيام الساعة، والذين يتخذون القبور مساجد أو يتخذون مساجد على القبور. فهذا الصنفان من أشر الناس. الحادية عشرة ذكره في خطبه قبل موته بخمس، هذا الكلام خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس، فيه الرد على الطائفتين اللتين هما شرار أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. في الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى شرح طويل، ولكن على إيجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبته كما في حديث جندب بن عبد الله عند مسلم الذي قال فيه سمعت النبي قبل الموت قبل أن يموت بخمس إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه الرد على طائفتين. الطائفة الأولى هم الرافضة. لماذا؟ لأن الرافضة هم أول من بنوا المساجد على القبور، أول من اتخذوا على المساجد على القبور مساجد، وأيضا عبدوا القبور أو أصحاب القبور، وقعوا في الشرك بهذا الأمر. فتجد منهم من يسجد ويركع ويعظم ويصلي وينذر ويفعل الأفعال التي لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى يفعلها لصاحب القبر. فرأينا من يسجد للقبر لا يسجد لله عز وجل، يعطي ظهره للقبلة ويسجد للقبر، يتوجه للقبر ويسجد لصاحب القبر. ومنهم من يركع، ومنهم من يتذلل ويخضع، ومنهم من يسأله من دون الله عز وجل، ومنهم من ينذر له، ومنهم من يذبح له، ومنهم من يعظمه فوق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك يعني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تراه يعظم مثل ما يعظم سهم القبر كالحسن أو كالحسين والبدوي والسيدة وأي هذه القبور. فالرافضة هم أول من ابتدعوا هذا الأمر في أمة محمد، لا أقول على الوجه العام لأن قبله اليهود والنصارى، ولكن في دين الإسلام في دين محمد صلى الله عليه وسلم الرافضة هم أول من وقعوا في هذا الأمر واحتفلوا بالقبور وعظموا القبور فبنوا عليها المساجد، بل عبدوا أصحاب القبور من دون الله تبارك وتعالى. وإن كان ليس الجميع، ليس كلهم يعبدون صاحب القبر، لكن الغالب عليه، ومنهم من يكون جاهلا ومنهم من يكون عالما، لابد أن نركز عالما وجاهلا. وأما الجهمية فإنهم يعتقدون في صفات الله تبارك وتعالى أنها كالعدم، أنها كالعدم، الله سميع وليس بسمع، الله بصير وليس ببصر، الله ليس فوق وليس تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارج العالم. فإذا أتيت وسألته عن صفات الله عز وجل جردها من كل الصفات فكأنه يعبد عدما، فالله عز وجل أثبت لنفسه صفات وأسماء هم كأنهم يقولون نحن ننزه الله عز وجل عن هذه الصفات، فنقول لهم أأنتم أعلم أم الله؟ طبعا إذا جرب الله عز وجل من صفاته فهذا فعل يخرجهم من الملة، لأنهم لا يثبتون السمع لله عز وجل ولا البصر ولا القوة ولا اليد ولا الفوقية ولا غير ذلك أي صفة من صفات الله عز وجل، ولا النزول ولا العلو. الله عز وجل عندهم كأنه عدم، كأنه عدم، ليس له صفات، هذه أسماء فقط، اسم بلا مسمى. فهؤلاء الجهمية في هذا الحديث، طبعا هناك حديث كثير ولكن في كل باب له مثلا ما يكون مضمون لأمر ما يريده الشيخ، يقول وفي رد على الجهمية في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، يعني أن الله تبارك وتعالى اتخذ محمدا وإبراهيم خليلا، كل منهم خليل الرحمن خليل الله، كل منهم خليل الله. هذه صفة لله عز وجل نثبتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لله عز وجل، وعقيدة أهل السنة والجماعة أننا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء أو كما يأتي في الأحاديث الصحيحة، وننفي عن الله ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. هذا ما فقط أهل السنة والجماعة بدون تكييف وبدون تعطيل وبدون تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أن الذات تختلف إذا الصفات تختلف، لا نعلم ذات الله عز وجل إذا لا يمكن أن نتصور صفات الله تبارك وتعالى، نؤمن بها لأنها جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيفية هذه الصفات يعلمها الله تبارك وتعالى، فنحن نفوض الكيفية لله تبارك وتعالى، نؤمن أن لها كيفية. كيف ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا؟ هذه صفة لله عز وجل أنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث الصحيح، ولكن كيفية النزول الله عز وجل أعلم، نفوض الكيفية مع أننا نعتقد أن لها كيفية. يعني هناك كيفية، احنا مش يعني لا نثبت اشياء بدون فهمها، نفهمها كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نمرها كما جاءت، ولكن اي كيفية يعلمها الله عز وجل. يعني نثبت ان لها كيفية ولكن نجهل الكيفية، نجهل الكيفية. فهذا حديث فيه رد على الرافضة الذين اتخذوا القبور أو عند القبور المساجد، ومنهم من عبد أصحاب القبور، وفيه رد على الجهمية الذين نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى عليه فيؤتى إليه بماء من آبار مختلفة فيلقى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول كلمة أو كلمتين أو جملة ثم بعد ذلك يغشى عليه، فهذا فيه شدة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث عائشة طفق يطرح خميصة على وجهه من شدة ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنك توعد كما يوعد الرجلين منا أو إنك توعد مثلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوعد مثل ما يوعد الرجلين منكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم برجلين في شدة أو في إيجاد المرض. وهذا فيه رقع على أن على بعض الناس من يقول أن النبي نور وليس بجسد، نور وليس بجسد، نقول أن النور لا، أن النور لا يمكن أن يجد مثلا نزعة أو مرض أو شدة المرض أو غير ذلك. فهنا في هذه الأحاديث وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شدة في المرض، شدة في المرض وفي نزع الموت أو في أي في مرض الموت. وهذا وجده النبي صلى الله عليه وسلم ووجده كثير من الأنبياء وكثير من الصالحين. فليس الموت السهل الواحد ينام فالصبح أهله يعني يجدونه ميتا، فهذا موت مثلا سهل بالنسبة لمن حول الميت، لا يدرينا أحد أو لا ندري ما الذي حدث بهذا الميت، وإن لم يسمع له صوت أو يرى عليه علامة فلا يدري أحد ماذا يفعل به أو ما فعل به وإلى أين مصيره. فليس هذا الموت دليل أو إشارة إلى أنه مثلا من أصحاب الجنة، وليس أيضا من مثلا مرض قبل موته ووجد في مثلا مرضا أو شدة في انتزاع الموت أو انتزاع الروح منه أن هذا فيه دليل على أنه مثلا مغضوب عليه أو صاحب الذنوب أو غير ذلك، يعني ليس من المبشرين وغير ذلك، ليس هذا دليل قط، ليس هذا دليل قط. الموت شديد، الموت شديد، هناك موت الفجأة، هناك موت الفجأة، وهناك فرق بين نزع الروح وبين المرض الذي يكون قبل الموت. المرض هذا يسري على جميع الناس لا ينفك عنه أحد من الناس سواء المرسلين أو الأنبياء أو الصالحين. وأما نزع الموت اللي هو نزع الروح فهذا شأن آخر، فينزع روح المؤمن نزعا يسيرا لا يشعر به إلا كقرص النحل مثلا، ولكن الذي أتحدث عنه أن الإنسان قد يمرض قبل وفاته ويجد مثلا ألما شديدا في هذا المرض، ثم إن مات هو يقال مثلا إن فلان عذبه الله قبل موته. هذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل، لعل الله تبارك وتعالى يريد له تكفير الذنوب أو رفعة في درجات لا يدرينا. فإذا علم الإنسان أن الموت شديد فلا بد أن يستعد لهذا اليوم وأن يدعو الله تبارك وتعالى أن يثبته عند الموت وأن يسدده في شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يهون عليه سكرات الموت، وأن يبشره الله عز وجل بالبشرى الحسنة عند موته وغير ذلك. يكون هذا همه، يكون هذا همه. فإذا كان هذا هو هم الإنسان أن يرضى الله عز وجل عنه، قام بكل فعل وبكل قول حسن يرضى الله عز وجل عنه. لا تراه يرضي الله عز وجل ولا يعصي الله ولا يخالف أوامر الله ولا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبتغاه الجنة، مبتغاه رضا الله تبارك وتعالى. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة، أي أن الله اصطفاه من الناس وجعله خليلا له، كما اصطفى إبراهيم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. وهناك تشابه كثير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. أخطأ بعض الناس بقوله إن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا حبيبا والحبيب أعلى من الخليل، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحب غيره وغيره يحبه، أما الخلة فهذا يكون خاص بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو لله تبارك وتعالى، فدل ذلك على أن الخلة أعظم من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني تحديد لأبي بكر باسمه أو بكنيته، هذا فيه دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا لكنت فاعلا فعلت مع أبي بكر لجعلته من أقرب الناس من الأخلاء، ولكني خليل الله. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته، إلى خلافة من؟ إلى خلافة الصديق رضي الله عنه، هي إشارة وإشارة ضعيفة في قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فبعضهم يقول أن ذكر أبي بكر رضي الله عنه في مثل هذه الأحاديث فيها إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أمر وهو أن يستخلف أبا بكر بمثل هذه الإشارات، كما جاء في امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت وسألته فقالت لو جئتك ولم أجدك من أسأل؟ قال سلي أبا بكر. وأيضا قالوا في جعل أبي بكر يصلي بالناس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرشي عليه في المرض الأخير، فقال له لما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال أقام الصلاة أو أقيم الصلاة؟ قالوا لا ليس معك. قال أمروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم انصرفوا ثم عادوا، فخشيت عائشة أن يصلي أبو بكر بالناس ويكون النبي صلى الله عليه وسلم هذا آخر كلامه ويكون هذا الأمر شؤم على المسلمين فيتشاءم الناس من أبي بكر، فعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبو بكر رجل أسيف لا يسمع الناس، إذا صلى لا يسمع الناس وبكاء، أسيف يعني بكاء وصوته لطيف يعني ضعيف لا يسمع الناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال العلماء أن فيه إشارة أن من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهي أفضل الأعمال وأفضل القربات إلى الله تبارك وتعالى، فكذلك هي إشارة إلى أن أبا بكر يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخلفه في الخلافة العظمى. هذه إشارات وليس فيها تصريح بخلافة أبي بكر رضي الله عن أبي بكر وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الباب الذي بعد ذلك باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الباب العشرين، الباب العشرون ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه عن عطاء مرسلا، عطاء ابن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فعطاء من التابعين، فإذا قال رسول الله فهذا يعد عند العلماء أو المحدثين من الأحاديث المرسلة، فيقال رواه مالك أو غير مالك رواه فلان مرسلا، قال ليس لمتصل، ليس لمتصل. ولكن هذا الحديث جاء عند أحمد عند حميدي، عند الحميدي وأحمد وأبو يعلى، عند الحميدي وأحمد وأبو يعلى والإمام البيهقي رضي الله عنهم جميعا، من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه هو أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث مروي عند الحميدي وأحمد وأبي يعلى والبيهقي من حديث أبي هريرة، وعند مالك مرسل. فللإمام حكمة، الله أعلم لماذا اختار ذكر أو حديث عطاء على ذكر حديث أبي هريرة، وإن كان حديث أبي هريرة حديث حسن ويعني بهذا الإسناد سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. هناك أظن في راوي قبل سهيل، هذا راوي يعني لا بأس به كما قال العلماء، فحديثه يكون حديث حسن. يقول روى مالك في الموطأ، طبعا تعلمون من هو مالك، مالك بن أنس رضي الله عنه صاحب الموطأ وصاحب المذهب المعروف المشهور، ومذهب الإمام مالك رحمه الله عز وجل من المذاهب المعتبرة والمذاهب القوية أيضا. ومالك بن أنس كان نجم، كان نجم، نجم في الحديث وفي الفقه وفي العقيدة وفي التفسير في شتى العلوم رحمه الله عز وجل، وله أكثر من كتاب، وكتابه الموطأ من أعظم كتب الأحاديث مع كتب الستة. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، وثنا يعبد. قلنا قبل ذلك أن هناك فرق بين الوثن والصمد، أن الصمد مأخوذ من الحجارة، أما الوثن فممكن من الخشب، ممكن من الحجارة، ممكن من الشجر، ممكن أي شيء. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل الله تبارك وتعالى قبره وثنا يعبد. ونأخذ منه أن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى ألا يكون من أفعاله ما يتخذ بعد ذلك معصية أو شركة. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى ألا يكون قبره أو قبره وثنا، وليس ثم قبر، يعني لسه مفيش قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فكذلك الإنسان إن فعل أي فعلة أو قام بفعل أو بعمل أو بقول أو بأي شيء، دائما يدعو الله تبارك وتعالى أن لا يفهم عنه أو لا يتخذ من بعده هذا القول ذريعة إلى الشرك أو ذريعة إلى معصية الله تبارك وتعالى، يتضرع إلى الله تبارك وتعالى من هذا الفعل. مثلا إنسان يعلم أن أهله ما زال فيهم بعض الصفات الجاهلية من نياحة وغير ذلك، فيتبرع إلى الله تبارك وتعالى مما يصنع به إذا مات، لا يفعل كما يفعله البعض. انت تيجي على القبر وتقعد ليلة واثنين وثلاثة وتاكل وتشرب وكذا وكذا وكذا، وأنت تصوفي وهي تشق الجلدية، وهو يأمر بذلك. بل أعجب من ذلك من يقول لابنه تعالى وحشش على قبره، تخيل هذا الأمر. سمعت هذا من الابن نفسي، قال إن أبي قال لي إذا أنا مت فلا تحزن، تعالى وحشش على قبري. تخيل أنت هذا الأمر، يعني إن كان فعل الطاعات مرفوض عند القبور فما ذلك بفعل القبائح والمعاصي لله عز وجل. فعجبا لهؤلاء، عجبا لهؤلاء. فلابد الإنسان أن يتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء ويلح على ربه سبحانه وتعالى بالدعاء لئلا يكون هو وسيلة ولا سببا في معصية الله عز وجل ولا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله، غضب الله يعني أن الله يغضب، وهذه صفة لله تبارك وتعالى، وفيها رد أيضا على الذين يؤولون الصفات تأويلا فاسدا، وكذلك رد على من يعطل الصفات. اشتد غضب الله يعني الله عز وجل يغضب، وهناك أمور تزيد من غضب في غضب الله تبارك وتعالى. لماذا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، على قوم يدخل فيها اليهود والنصارى والرافضة وغيرهم، فكل من اتخذ القبور مساجد أو اتخذ المساجد عند القبور أو على القبور فهذا عليه غضب من الله تبارك وتعالى. ولابن جرير وهو محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو من أجل العلماء، هذا الإمام من الجبل، قال محمد بن خزيمة عنه: لا أعلم أحدا أعلم من محمد بن جرير، له كتاب في التفسير وكتاب في التاريخ وكتاب في الفقه، وكان لا يقلد أحدا، لا يقلد أحدا رحمه الله عز وجل، وله مذهب وكان متبع المذهب، ولكن أهمل مذهبه كما أهمل مذاهب كثير جدا من العلماء كالأوزاعي والليث وغيره، كما قيل أن الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، ولكن لم يكن له أصحاب يقومون له يعني يرفعونه وينشرون علمه، وهذا يعني خرج من الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما قال الليث أفقه من مالك. أما ابن جرير الطبري فقال لأصحابه يوما: أتنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا: في كم؟ قال: في 30,000، 30,000 ورقة. قالوا: إنما تفنى الأعمار ولا يفنى، يعني الواحد يفضل يكتب في التفسير ويموت ولسه ما انتهاش من التفسير. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات في الهمم، فأبلاه في 3,000 ورقة أو في 3,000 ورقة. ثم قال له في بعد ذلك: أتنشطون لكتابة التاريخ؟ قالوا: في كم؟ قال: في 30,000، 30,000 ورقة. قالوا: تفنى الأعمار ولا يفنى هذا الكتاب أو هذا المصنف. قال: إن لله وإن إليه راجعون، مات في الهمم، فأبلاه في 3,000. فالكتاب الموجود بين أيدينا هذا جزء مما كان عند الإمام، عشر ما كان يحفظ أو ما كان يجمعه من تفاسير، وتفسيره من أعلى التفاسير ومن أفضل التفاسير على الإطلاق، من أفضل التفاسير على الإطلاق تفسير شيخ المفسرين محمد ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 من الهجرة. طبعا الفترة دي كان فيها جل أو علماء أجلاء كابن خزيمة 311، ابن المنذر 317 أو 18، الإمام أبو عوانة 316، الإمام ابن خزيمة 311، الطبري 310، يعني الطحاوي 321، النسائي 303، أبو يعلى وابن الجروح 307، كل هؤلاء كانوا في حقبة واحدة أو قريبة من بعضهم، سنتين ثلاثة يعني تزيد أو تقل، فكان هؤلاء الأعلى في زمن في عصر واحد، فخرج منهم المحدث والفقيه، وإن كان كل منهم يطلق عليه المحدث وفقيه ومفسر وغير ذلك، إلا أن يعني فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، هذا يغلب عليه أو غلب عليه الفقه، هذا غلب عليه الحديث، هذا غلب عليه التفسير وغير ذلك. فمحمد بن جرير الطبري يعني من أراد أن يجمع أو يقرأ في تفسير ليس فيه بدعة أو تفسير ليس فيه كلام بالرأي فعليه تفسير محمد ابن جرير الطبري، تفسير المقصور، التفسير بالأقوال سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو من التابعين، ليس هناك تفسير من رأيه في هذا الكتاب المبارك، وكل كلمة أو كل تفسير بإسناد سواء الإسناد صغير أو ضعيف، ولكن يصل الإمام عهدته منه إلى صاحب القول ليسند الكلام إلى صاحب القول، والإمام عالي الإسناد، عالي الإسناد. وهذا الكتاب كثير من الباحثين يهمله في التخريج، يعني مثلا يخرج في الحديث من كذا وكذا وكذا ويترك تفسير محمد بن جرير الطبري، ولا بد ان ينتبه اليه. وابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد، طيب بسنده اي باسناد محمد بن جرير الطبري عن سفيان، يعني الى سفيان عن منصور. سفيان هنا من؟ منصور هو منصور بن المعتمر رضي الله عنه، يروي عنه السفيانان، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. ولكن سفيان الثوري أثبت من ابن عيينة في منصور، بمعنى لو جاء حديث فيه سفيان الثوري عن منصور يخالف سفيان بن عيينة عن منصور يقدم سفيان الثوري، وكذلك سفيان الثوري أسبق في منصور من غيره، بمعنى لو خالف راوي سفيان الثوري في منصور، يعني كل منهم روى عن منصور حديثا، فيؤخذ بالرواية سفيان بن سعيد الثوري لأنه أبقى الناس في منصور ابن المعتمر عن مجاهد ابن جبر، وهو من أئمة التفسير ومن أئمة التابعين ومن أجل من يفسر القرآن من التابعين. يقول في قوله أفرأيتم اللات والعزى، قال كان من هو؟ كان دليل عين على مين؟ على اللات، عين تعود على اللات، كان يلد لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، عكفوا على قبره، كان يلد يعني باللغة العامية عندنا في مصر بيلد، هي نفس الأحرف ولكن المتقنة صحيح، بيلد بيعمل ايه؟ بيجيب دقيق ويجيب مثلا سمنة، يجيب كذا كذا ويلد ليهم، يعمل لهم أكلة فيها السويق ويجعل فيها ويجعل بجوارها ماء. فإذا كان الحاج يطوف بالبيت ويعطش مثلا أو يجوع فيذهب إلى اللات، إلى هذا الرجل الصالح، فيأخذ من هذا الذي صنعه فلا يجوع، يسمن يفهم بسرعة، يبان عليه يشبع ولا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب. وهذا الأكل الذي يصنعه الصبيح دوت كان يعني فيه دسم او ده فيه دسمة يعني لا يحتاج الانسان معه الى طعام، فكانوا ينظرون اليه ان به مثلا شيء بركة، ومن بركة الاكل بتاعه في بركة، ويأذن الحجاج. فلأن هذا عكفوا على قبره، قصدوا يعظمونه، وكان يفعل كذا وكان يفعل كذا وكان له كذا ومناقبه كذا وكذا وكذا، عظموا قبره إلى أن اتخذ بعد ذلك تمثالا له ثم عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. وكذا قال أبو الجوزاء وهو من التابعين الأجلاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان يلد الصويق للحاج، يعني هذا اللات كان يلد الصويخ، يعني لا الدولة اللي الكفر او المشركين كانوا يعبدونه من دون الله كان رجلا صالحا، ولكن هو لم يرضى بهذه العبادة التي عبدها من دون الله تبارك وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والصورج، رواه أهل السنن لعن رسول الله زائرات، في رواية زوارات. زائرات يعني اللي ممكن تزور مرة أو اثنين، زوارات أي كثيرات الزيارة. فهناك فرق بين اللفظين، اللفظين يختلفوا إذا المعنى يختلف. والمتخذين عليها المساجد والصورة، طيب معنى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي تكثر من زيارة القبور، لأن الأصل في زيارة القبور الأصل فيها الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من زيارة القبور ثم أجازه وأباحه للناس جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فزور أي كثيرات الزيارة، واحد من وحدة الزور القبر كل يومين، كل يوم، كل أسبوع، كل عشر أيام وهكذا. أما زيارة القبور لتذكرة الآخرة فهذا أمر جائز سواء للرجال أو للنساء، وليس حديث المرأة التي كانت عند القبر عنكم بعيد. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ووجدها تبكي عند القبر فقال: اصبري واحتسبي، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلم تكن تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما عرفت ذلك ذهبت إليه ويعني اعتذرت وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولم يعرف عليها زيارة القبور، زيارة مجرد الزيارة. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف ماذا أقول أو كيف أقول إذا أنا دخلت المقابر؟ فلو كان الأمر ممنوع ما كان أو لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معلمها دعاء دخول القبور. إذا دخل الإنسان القبر فيسلم على أهل القبور ويدعو الله عز وجل أن يثبتهم وأن يلحقهم بهم على خير. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عائشة رضي الله عنها. فلو كان الأمر غير جائز ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عائشة هذا الأمر. وغير ذلك من الأدلة التي فيها جواز زيارة النساء والرجال من باب أولى القبور، ولكن لا يكثرن من الزيارة، لا يكثرن من الزيارة، وأيضا يتأدبن بآداب الإسلام لئلا تشق الجيوب ولا تبطل الحدود ولا تتلفظ بألفاظ الجاهلية وغير ذلك وألفاظ الكفر والشرك، ولكن عليها بالصبر وعليها بالإكثار من الدعاء لصاحب القبر بأن يثبته الله عز وجل وأن يغفر له وأن يرحمه، ثم تدعو لنفسها بأن يثبتها الله عز وجل إن صارت إلى ما صاروا إليه. والمتخذين عليها المساجد يعني الذي يبني المساجد على القبور، هذا ملعون بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا وهناك فرق بين جواز أو بين لعن المعين ولعن صاحب الصفة، ماشي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها الصرد، أو عليها المساجد والصرد. طيب المتخذين عليها المساجد، لو أنا شفت واحد ابن مسجد هل أذهب إليه وأقول له أنت من هم؟ هذا لا يجوز، ولكن يجوز لنا أن نقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، ولا نوجه له الخطاب، نقول له أنت كذا، هذا ممنوع. هناك فرق بين لعن العام ولعن المعين. وكذلك اتخاذ الصرج يعني القناديل وغير ذلك مما ينار به على القبور، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع الميت بنار، وكذلك لا يكون عند القبر، لا يكون عند القبر. مثلا واحد يجيب وبور جاز ولا مثلا شيء من هذا القبيل أو كلوب، أي شيء فيه نار ويحط عند القبر، هذا غير جائز، هذا غير جائز، وفاعله فيه وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، وهي كل شيء يعبد من دون الله تبارك وتعالى ليس خاصا بالأحجار أو ليس خاصا بالأحجار، الأحجار يدخل فيها الصنم، يدخل فيها الأصنام. الثانية تفسير العبادة، تفسير العبادة، أين موقع تفسير العبادة هنا؟ ها؟ حد يعرف؟ تفسير العبادة طيب عشان بعض الإخوة اليوم مشغولين شوية شيء في قوله اللهم دجع القبر وثنا يعبد، فمجرد بناء المساجد، بناء المساجد على القبور وعبادة الله، عبادة الله عند هذا القبر قد يصير الأمر بعد ذلك إلى عبادة القبور، كما رأينا في بعض الأفلام المسجلة لبعض الجهل وبعض الذين يعني لا عقل لهم، أنا أسميهم لا عقل لهم، ليس لهم أدنى تفكير أو عقل، يسجدون لصاحب القبر، فهذه هي عبادة، فالعبادة هي تعظيم أو اتخاذ القبر قبلة ووجهة يتوجه إليها ويلجأ إليها الذي يريد أن يعبد الله تبارك وتعالى بتذلل وخضوع وخشوع، ولذلك هذه الأمور لا تكون إلا لله، وفي الأماكن التي أمر الله عز وجل بها كالمساجد الشرعية التي تخلو من هذه القبور والتي ليس فيها أي معصية أو أي شرك. بيوت الله عز وجل كثيرة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا يذكر فيها حسين ولا بدوي ولا فلان ولا علان، يذكر فيها اسمه، اسم الله تبارك وتعالى. فتفسير العبادة إلى أي شيء من القصد أن يتقرب به إلى الله عز وجل ويتقرب به عند القبر أو لصاحب القبر، فهذه عبادة لصاحب القبر أو للقبر، للعبادة لصاحب القبر أو للقبر. ماشي؟ فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتخذ قبره، يتخذ قبره وثنا يعبد، يعني لا يعبد حتى يصير بعد ذلك وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يخشى على أمته ويحمي التوحيد في حياته وقبل مماته، ويوصي الناس من أصحابه ومن جاء بعدهم بأن يحافظوا على التوحيد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعو الله عز وجل أن لا يتخذ قبره مسجدا ولا ربنا يعبد من دون الله عز وجل، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذا الأمر شديد، أن هذا الأمر شديد، يعني شرك لله عز وجل. هل بعد الشرك أمر؟ هل بعد الشرك أمر آخر؟ عبادة لله عز وجل الخالق الرازق المدبر الحكم العدل المصور سبحانه وتعالى يصرفها الإنسان إلى غيره سبحانه وتعالى، هذا شرك وكفر لله عز وجل. الرابعة قرنه صلى الله عليه وسلم بهذا اتخاذ قبور الأنبياء المساجد، أو قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء المساجد، أي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتخذ قبره وثنا مع غضب الله عز وجل على الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، هذا فيه بيان أن الأمرين أو أن الأمر فيهما أمر شديد جدا، وهو أن اللعنة وأن غضب الله تبارك وتعالى يحل على من يفعل هذا الأمر، سواء قبور الأنبياء أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي من الأنبياء. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله تبارك وتعالى، وأن الله كما أنه سبحانه وتعالى غفور رحيم إلا أنه شديد العقاب، وأن الله يغضب وله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى فنثبتها لله تبارك وتعالى هذه الصفة، ونقول هي صفة لله تبارك وتعالى ثابتة، أن كيفية هذه الصفة فعلمها عند الله تبارك وتعالى، وفيها رد على الجهمية ومن صار على الأجيب أو من يتبع هؤلاء القوم في هذه المسألة، مسألة الأسماء والصفات. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان، أشهر الأصنام اللات والعزة. طيب اللات دوت قصته ايه؟ رجل صالح مات فعكف على قبره، قال جعلوا قبره مكانة يعني للخضوع والتذلل لله عز وجل ولذلك جلسوا يعظمون هذا القبر وصاحب القبر، الى ان وصل الامر فيما بعد حتى ولو لم يكن في هذا الجيل ولا في هذا الزمان والعصر، وإن كان بعد ذلك بعصور كثيرة، ولكن حدث مراد الشيطان وهو وقوع الناس في الشرك بالله تبارك وتعالى. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، كان رجل صالح، فلا ينفع الذي يعبد صاحب القبر أو يعبد الله تبارك وتعالى عند قبر، لا ينفع أن صاحب القبر رجل صالح، إلا ينفعه هو صالح لنفسه، لا ينفعه ولا يضره، فالضرر على من يفعل الفعل. فهؤلاء الذين عبدوا اللات هل يضروه بشيء؟ لا يضروه أبدا بشيء، لا يضروه، لأنه رجل صالح مات. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، يعني اللات ده صاحب القبر رجل اسمه اللات أو رجل كان صالح يلد لهم الصبي. التاسعة لعنه زوارات القبور، زوارات هنا جاء بلفظ زوارات وبلفظ الحديث الذي معنا زائرات، ولعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات، هذا يعني لعله أصح من زائرات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها، من أسرجها جعل عليها السرج على هذه القبور. الباء الحادي والعشرين ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، هذا نكمله بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم البقاء. حد له إشكال أو سؤال أو غيره؟ الأخ يسأل يقول الرافضة نعرف عنهم شرك القبور، لكن يا شيخ وضح لنا أو يا شيخنا وضح لنا علاقة الجهمية بشرك القبور. الجهمية ليس لها علاقة بشرك القبور، الجهمية عطلوا صفات الله تبارك وتعالى، عطلوا صفات الله تبارك وتعالى. يعني بالحديث في مسائل الحديث يؤخذ من هذه المسائل أن في هذه الجملة واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذني خليلا، هذه الجملة فيها رد على الجهمية، كما أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على كذا، اشتد غضب الله أيضا فيه رد على الجهمية، لأن الجهمية يقولون بأنه لأن الله تبارك وتعالى يعني هم سلبوه، سلب الله تبارك وتعالى من جميع الصفات، ماشي، سلب الله تبارك وتعالى من جميع الصفات. حكم كتابة اسم الميت على لافتة بجانب القبر للتعريف منع هذا الفعل كثير من أهل العلم. منع كثير من أهل العلم هذا الفعل. لماذا؟ ما هي الفائدة من معرفة صاحب القبر؟ ولو كان تمييز القبور عن بعضها أمر متعارف عليه وهو أمر جائز ما تركه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قبور بعضهم البعض. فإذا مثلا دخلت البقيع وجدت قبور الصحابة جميعا في بقعة معينة ولا تستطيع أن تميز قبر فلان عن فلان، وكذلك في عند جبل أحد تجد مكان مكتوب فيه أو مصور ويعرف باسم مكان الشهداء أو مقبرة الشهداء. ما معنى مقبرة الشهداء؟ هؤلاء الشهداء الذين ماتوا في غزوة أحد، فكانوا على الكثير فجعلوا في مقبرة كبيرة وجعلوا حولها صورا حتى لا يتبرك بها. ولذلك لأن الناس دائما عندهم عاطفة تجاه هذه الأمور، يعني غالبا تجد مثلا الناس تميل إلى الوصول لمثلا غار حراء، غار ثور، مثلا جبل الرماة، مع أن الذين يصعد جبل الرماة ولكن هم يعني يصرون على هذا الأمر ويصعدون هذا الجبل، وطبعا منهم من يعني يتبجع ويقول أنا ذهبت إلى مثلا غار حراء وصعدت الجبل بالواسطة أو بغير واسطة. طيب وبعد ذلك يعني الإنسان يكون عند حدود الشرع، لا يتعدى هذا الأمر، هو أنا عبد، هل هذا الأمر أنا مطالب به؟ هل هذا الأمر جائز؟ فتمييز القبور بعضها عن بعض يعني منع منه كثير من أهل العلم، لأنه ليس بفعل ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مثلا معلوم أو كما هو موجود في أيامنا هذه، يأتي بأخطة أو بحجر مكتوب عليه اسم فلان فلاني توفي سنة كذا بتاريخ كذا ويوضع على قبره. طيب ما الفائدة من هذا؟ الأخ يقول أجبني على السؤال الذي قبله. فين أبي رحمه الله تبارك وتعالى مات على حسن خاتمة الحمد لله، مات يقرأ في أواخر الحشر وابتسم عند الرحمن الرحيم إن شاء الله تبارك وتعالى، ابتسم عند الرحمن الرحيم وفاضت روحه وأصام بعدم الدماء على قبره، قال أنا بريء من ذلك خوفا من ذلك العلو منصبي وجاهي، ولكن نحن جعلنا حجرات صغيرات تدار على القبر لعدم تلف، هل يجوز ذلك مع دعائك لوالدي الرحمة وأن يجمعنا على القبر مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يجعله في الفردوس الأعلى ويجمعنا الله تبارك وتعالى به في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يعلي قدره وأن يعني يلحقنا به من غير فتنة ولا غير ولا أمر فيه معصية الله تبارك وتعالى، وأن نكون من الذين ماتوا على حسن خاتمة. الأخ يقول ووحدت صامم من قبل وقال أنا غريب من ذلك خوفا من ذلك، يعني حجرات صغيرة يعني حاجة بسيطة، لكن أنا بتكلم على فعلة معينة إن هي يفضل تتحط على القبر، يبنى على القبر كده وشواهد شاهد كده طويل بعد تحط عليه عن عند هذا الشاهد يقطع يكتب عليها متوفي فلان الفلاني في يوم كذا وكذا وكذا. هذا مشروع، هذا اصلا لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز. لا بد ان يكون القبض مساوي بالقبض، لا يكون بارزا، لا يكون بارزا من اعلى او مبني عليه شيء او كده. انما انت عايز تميزه بشيء صغير هتحط حجر معين ولا شيء ففيها مفيش مشكله. انما التمييز الذي نقصده اللي هو التمييز اللي هو يفرق بين قبر فلان وقبر فلان، مميز قبر فلان يعني هو افضل للناس المدفونه في هذا المكان، هو مميز مميز لهذا ان هذا فلان مثلا وزير الاوقاف او هذا وزير كذا او هذا مثلا عالم او هذا شيخ او هذا كذا. ما الفائدة ان احنا نميزه كده ليه؟ أما أنت مثلا تريد مثلا أن تدعو لأبيك فقر الله تبارك وتعالى في أي مكان، طب إذا أردت أن تزوره أنت ممكن تحط حجر كده على عند القبر مفيش مشكلة، حجر تكون حجرات صغيرات حول القبر هذا لا بأس به. إنما بنتكلم على البناء أو بنتكلم على التمييز ببناء كامل على القبر، هذا هو الممنوع. ما معنى الصورة؟ الصورة اللي هي أخوانا نقول عليها أشبه تعطيه القنديل، السراج، السراج عبين السراج تسمع السراج المنير طيب بحر واحد بس عشان نرد عليه. الصورة جمع سراج زي القنديل القلوب ماشي؟ لا معرفش ما عرفش اهل التسمية. خلاص واضح يا شيخ ولا شيخ حسام؟ طيب في السعودية يوجد علاقة مع القبر فكيف نميز نحن؟ دي امور معينة في الدوائر الحكومية. انت ماشي رحت مثلا مقبرة العود او مقبرة النسيم في الرياض او مقبرة مثلا البقيع، ذهبت الى البقيع هل تستطيع ان تقول مثلا ان الصحابي فلان فلان مدفون هنا؟ لا يمكن. نعم ممكن يكون معروف لان الاجيال بتعرفها، الاجيال تعرف مثلا المكان ده في قبر فلان في قبر فلان. طبعا هناك الامور ثابته ما بتتحركش يعني مثلا ما فيش زي في مصر مثلا كل فتره لو شايلين التراب ويدفنوا الناس مكانها، مفيش الكلام ده، كل واحد في القبر، كل واحد في قبره في مكانه، حط مثلا حجر حواليه كده عشان تعرف ان في شخص مدفون هنا. يبقى لما يجي واحد يمشي ما يمشيش على القبر من فوق لان في ميت مش كده، بيتميز بيحط حجر مثلا او شيء ان هي مش ارض زي ارض مثلا عاديه، لا ده في قبر من جوه والقبر ده في انسان. أعرف إن بعض القرى يبنى فيها قبر مرتفع على الأرض قليل أو كثير. نعم هذا الأمر هذا الفعل لا يجوز إلا إن يكون فيه ضرورة. يعني مثلا أنت مثلا صغير السن وأنت ليس بيدك شيء وأنت تستطيع مثلا شراء مكان تجعل فيه مثلا لحد أو ذلك لتدفن فيه. يعني مثلا اذكر ان في فترة من الفترات من حوالي 16 سنة ذهبت مثلا فقلت له اريد مكان يتخذ فيه مثلا المقابر اسمها تربة عندنا، تربة يعني اقدم ورق واخد تربة في كل عائلتي فخلت أدعو فيها اللحود، أدعو فيها اللحود لحد يعني. فقالوا لا يمكن أو لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن هناك سن معتبر في الأراضي وغير ذلك. فإذا مت أنا في هذه الفترة فلا غير عليها إلا أنا دخلت في أي مكان الغسل يكون على من يأتي بعدي. إن كان بإمكانه أن يكون الدخل في مقبرة شرعية في مقبرة شرعية ودفنني في غيرها، يعني إن كان هو مخير أو بإمكانه أن يدفنني في مكان ليس فيه بدعة أو ليس فيه مخالفة شرعية وحال عنه إلى هذا المكان فالوزر عليه غرر، الوزر عليه غرر. طيب أنا ليس بيدي شيء إلا أن أقوم بإمكاني وأنا حي أن أختار المكان الذي أدفن فيه إن كنت في بلدي مثلا معي المال وعندي استطاعة، أروح أشتري مكان من الهيئات الحكومية ويجعل هذا المكان لي أجعله لأحد دفن شرعي خفرة متر في 2 متر وخلاص على الجزء بالهيئة المعروفة طبعا خلاص. هذا مثلا بالنسبة للمقابر اللي هي مشهورة عندنا في مصر مثلا وفي غيرها من بعض البلدان، بعض البلدان عندها هذه الصورة أيضا يدخل فيها هذه المقابر الجماعية تعمل الجراشات تفتح القبر ماشي يدفع فيها أكثر من واحد يقول روح الرجال ويدي روح النساء مثلا تواصل مع بعض. وفي بعض البلدان في الأرياف والقرى بيكون كل واحد له قبر فعلا ولكن عالي عن الأرض عالي جدا بمستوى الرأس مثلا، وأنا رأيته في بعض البلدان في أكثر من بلد يعني تروح بتشيل الخشبة في الميت وقريب من القبر يفتح طاقة ويعني يوضع هو أشبه بطاقة التنور طاقة الفرن كده على طاقة الفرن طاقة الفرن يوضع فيها الميت ثم يغلق إما بالجبس أو بالأسمنت أو بالحديد أو غير ذلك. هذا وإن كان أفضل من اللي هي المخازن إلا أنه أيضا عال على الأرض ولا يجوز أن يكون القبر أعلى من الأرض بهذه الصورة، عالي جدا يعني يكون عالي في مستوى الرأس أو مستوى مثلا السطح ماشي. الأخ يقول أليس من بر زيارة قبر ميتك بالضبط؟ ليس بالضبط، يعني انت هتزور القبر انت عارف مكان القبر ماشي، احنا في فرق يا اخوانا علامة على القبر ونميز القبر. علامة على القبر انا عارف قبر قالي مثلا بالحجر الفلاني خلاص خلص، انما اميزه انما ابني حواليه واجعله مميز عن قبور حواليه، ما انا بقول كده بقول انت لو رحت البقيع او اي مقبرة ستجد ان القبور كلها متشابهة، ولكن مثلا ده عليه حاجة واحدة عليه حجرين ده عليه حاجة بالطول ده عليه حاجة بالعرض وهكذا. انت بقى حطيت انت ميزت هذا القبر بطريقة معينة انت مثلا حطيت الحاجة بطريقة معينة او ان الحاجة ده مدبر ده مش مدبر او غير ذلك، هذا يرجع لك، انما انا اميزه عن غيره انما ابني حواليه ولا تمييز. هناك فرق من وضع علامة على حجر عليه أو عند القبر تعرف من قبر أبي وقبر مثلا أمي خلاص خلص الموضوع تدخل بقى من فرعه لميتك، إنما إيه النفع اللي أنت هتميزه بقى هتبني حواليه بنيت حواليه ميزته إيه النفع اللي يدور عليه أو عليه هو بنيت حواليه كده نص سور مثلا نص متر طول مثلا عشان مفيش حاجة يخش عليه ولا بتاع شوية شوية يجي من بعديك بسنة أو اثنين أو بخمسة أو بأكثر أو أقل يروح مزود عليه كمان يخليها متر ونص بعد كده لقي عامل له قبة ماشي وبعد كده لقي خلاص أنت ما لا تدري ماذا سيحدث بعد مثلا 100 سنة 200 سنة 300 سنة 500 ألف سنة أنت لا تدري إلا يحصل بعد كده. ما كل اللي يدخل المكان دوت إن كان من أهلك أو من غيرهم سيجد هذا المكان مميز. مش معنى القبر دوت اللي عليه مثلا سور متر ونص ارتفاع وبعد كده يجي الجيل اللي بعديه حتى لو لما كما قلت لك لو بعد 200 سنة 300 سنة ماشي مش معنى القبر ده اللي فيه مكمل عليه ويعمل له ايه قبة بعد ذلك ممكن يعتد من دون الله عز وجل. فيكون عليك انت الوزن ليس على صاحب القبر، ليس على صاحب القبر يكون عليك انت وزن لان انت اتخذت التمييز من الاول انما على عايز تعرف مثلا ان القبر ده قبر والدك او مثلا قبر فلان او فلان او فلان, ممكن مثلا تحط حاجة, تحط مثلا اي شيء مثلا معين يكون مباح لجوار مثلا الحجر او الحجر بطريقة معينة, حجرين جنب بعض, ان مثلا الخيارة نرصها ونعمل بقى صور, هذا طبعا ايه الفايدة؟ عايز ما يجي عايز تقول للناس ان احسن من الناس اللي هتيجي في القبر. هذا الذي منعه كثير من اهل العلم. حبك الله واياكم, جزاكم الله واياكم جزاكم الله. ونحن نحبكم في الله, نحب كل مسلم يشهد لله عز وجل بالوحدانية وبالنبي صلى الله عليه وسلم برسالة, ويكون على منهج الصحيح بدون تحريف ولا تعطيل, ويكون من الشباب المسلم يعني الذي يغار على دينه ويسأل فيما ينفعه, ويعني يكون حريصا على وقته وحريصا على طلب العلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم, وأن يعلمنا ما ينفعنا, وأن يزيدنا في علمه أو بعلمه في دينه سبحانه وتعالى, إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب حد عنده أي سؤال ثاني يا إخواننا؟ أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ويا ريت الإخوة يعني تخبر بعضها, سامحنا الله وإياك, سامحنا الله وإياك, يخبر بعضهم البعض يعني على مثل هذه الدروس التي تعقد في هذا المكان لبعض المشايخ, الشيخ أحمد العسوي والشيخ علي داوود والشيخ سيد رجب. وعلى فكرة الشيخ سيد رجب له دورة علمية, فحبذا لو نشرتم المكان كما مثلا نشرناه في الفيسبوك او في بعض المنتديات. نعم.